الدين في جملته أعظم ما شرعه الله عز وجل لنا، بمعنى أن الإنسان كلما كان قريبا من هذا الحماء كان قريبا من الله. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الفقه في الدين هو الفهم فيه والفطنة والتوصل بمعرفة ما هو غائب برؤية ما هو مشاهد. والأسلوب والاستعمال القرآني لكلمة فقه نراه دائما يؤكد على المسائل الخفية. الله عز وجل قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يدل على أن هناك شيء خفيا. وهذا الأصل كذلك في لغة العرب، اللغة تساعد على القول بأن المراد بالفقه الفطنة والفهم والذكاء، لكنه المراد عند أهل الاصطلاح هو فهم الأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية التي أنزلها الله عز وجل على عباده. والسابقون كانوا يرون أن الفقه أكبر وأجمل في اللفظ مما يستخدمه المعاصرون، فإن بعض أهل العلم من المعاصرين قد لا يريد به علم العقائد، لكن الفقه في الدين إذا أطلق يراد به علم العقائد وعلم العبادات والمعاملات والأحكام، سائر ما يتعلق بدين الله. قال الله عز وجل: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وحسبك به شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فليس المقصود من الناس أن يحفظوا المتون ويقفوا عندها، وإنما الفضل والشرف والرفعة لمن يفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من تلكم المتون. ولهذا قال نبينا: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد يحفظ الإنسان الحديث، قد ينقله، قد يشهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقوله، ثم يأتي ذلك الصحابي الذي أخذه من فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرطب إلى غيره من الصحابة، فيكون لدى الصحابي الذي لم يحضر ذلكم اللقاء ولكنه سمع من أخيه قول النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون أفقه في فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القول. نعود فنقول: كفى بالفقه شرفا أن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمراد دين الإسلام.